الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كان أحد شيوخنا ونحن صغار يعلمني دعاء ما كنت أفهمه، حتى اللفظ العربي كان يعني يكدرني وعره ويصعب علي أن أفهمه. فلما طر شارب الإنسان في الفهم صرت أفهم بعض الشيء. كان يقول: يا ولدي كرر مع ربك: اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن، اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن. عنايته فيك سبحانه وتعالى لا لشيء منك، وإلا أين كانت عندما قابلتك عنايته وواجهتك رعايته؟ لم يكن منك محض أعمال ولا وجود إخلاص أحوال، إنما هو منن الفضل الإلهي التي تعطي لهذا ولذاك لا يبتغي منك جزاء ولا شكورا. جنين أنت في رحم الأم، ما الذي كنت تعمله؟ هل صليت؟ هل زكيت؟ هل صنعنا خيرا؟ هل قدمنا؟ أجنة في بطون أمهاتنا. كيف أعطانا رب العباد منح العطاء كلها تلك؟ هو صاحب المنن وصاحب الفضل. حتى الإنسان لما يولد ويبلغ الحلم ويصير مكلفا وموصولا بالله، اللهم اجعلنا موصولين بك يا رب العالمين، سبحان الله، تصير الكائنات كلها قوات طوارئ للمؤمن تتدخل في الوقت المناسب. علماني متحذق يسألني سؤالا، قال: يا شيخ عمر، هل أنت تؤمن بالله عن طريق الحس، يعني ليس عن طريق الغيب فقط، هل تحس بهذا؟ قلت له: هناك فرق بين الابن اللقيط والابن الحقيقي. الابن اللقيط قد يستدل بالعقل على أن له أبا حتى وإن لم يره، أما الابن الحقيقي فحنو وحنان أبيه المستمر عليه وحدبه ورعايته له يراها ليل نهار فلا يحتاج إلى استدلال. قلت له: إذا كنت أنا وغيري من المؤمنين يطلبون من الله أشياء لا يستطيع أن يصنعها ويعطيها لهم إلا رب العباد فيعطينا، أنا نؤمن حسيا بالله رب العالمين؟ رب العباد عندما يطلب الإنسان منه بينه وبينه لا أحد يستطيع أن يعطيه. إمامنا في هذا إمام الأئمة وسيد الدعاء وسيد العابدين ونبي الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حول الليل البهيم بذكر الله وبالدعاء إلى ليل مشرق، ليل مضيء، والصحابة كذلك. أنا أرى والله أعلم بفكر الضيق، لو كنت أنت خارج حرارة خارج المسجد في شدة الحرارة ودخلت إلى هنا لترى هذا من فضل الله علينا المكيفات قد تعمل، أو تعود إلى بيتك وتدخل الغرفة من حرارة 50 فأكثر إلى حرارة سبحان الله طيبة باردة على جسدك، تشعر أنك في ربيع دائم طوال اليوم داخل الغرفة المكيفة. الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله وبالدعاء الخالص في ربيع دائم مع الله، كانت حالتهم الإيمانية بهذا الرقي. صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، قال يا رسول الله رأيت في الرؤيا عجبا أني أصلي خلف شجرة، واقف خلف شجرة أصلي، فلما سجدت سجدت الشجرة معي وقالت بلسان عربي فصيح: اللهم اجعل لي هذه السجدة لي ذخرا، وارفع لي بها واكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وأعطني عليها ما أعطيت داود عليه السلام. فقال ابن عباس: ما إن قص الصحابي هذه الرؤيا على رسول الله إلا قام صلى الله عليه وسلم فقرأ آية سجدة ثم سجد ثم أعاد هذا الدعاء إلى رب العباد عز وجل. الرسول كان مندمج مع هذا الكون، الجذع يحن إليه لما تركه، وسمع الصحابة خنينا له كخنين الصبي الصغير عندما يريد أن يرضع ثدي أمه، فنزل من فوق المنبر وما سكن الجذع إلا لما وضع يده الشريفة عليه صلى الله عليه وسلم. تدارك هذه الشكوى من البعير، من صاحب البعير هذا؟ قال شاب من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشكو إلي أنك تحمله فوق الطاقة، اتقوا الله في البهائم العجماوات. حن إلى هذه القبرة التي رأها تحمحم وتحوم حوله وفوقه وفوق الصحابة، من فجع هذه في وليدتها؟ طائر صغير في حجم العصفور. قالوا: نحن أخذنا أفراخها من تحتها. قال: أعيدوا إليها أفراخها، من لا يرحم لا يرحم. لا إله إلا الله. لما رأى الرجل الجزار القصاب يجر الشاه ليذبحها قال: أتريد أن تميتها ميتتين؟ سقها إلى الموت سوقا رحيما ولا تذبحها أمام رفقائها، يعني لا داعي أن تذبح الدجاج أمام قطيع الدجاج ولا الشاه أمام قطعان الشاه كي لا تميتهم خوفا ويهرب الدم من عروقهم قبل أن تذبحهم، وإنما أرح ذبيحتك وحد شفرتك وسم الله. هكذا علمنا الرحمة إمام الرحمة صلى الله عليه وسلم. كان موصولا برب العباد والهموم حوله كثيرة. وأنا أرى بفكري الضيق وعقل المحدود، نحن نعلم أن كل زعيم في العالم منذ فجر التاريخ له طبيب خاص، أي زعيم ملازم له، إذا عطس، إذا رمشت عينه، إذا تحركت يده، يعني طبيب خاص ملازم له لأي حركة. كان ذكر الله والدعاء المستمر لله هو الطبيب الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازم له دائما في حالة الرخاء. يدخل مكة فاتحا، لحيته تمس قربوس سرجة، معلنا حمده لمن أولاه مقام العز، وطأطئ الرأس ذلة لربه، يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله، دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى. عندما يستيقظ: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا أدب في الدعاء، يعني يعيش مع كل الأنبياء في دعائهم. لما يقرأ سورة يوسف على الصحابة ونزلت في الوقت الذي أهانه فيه، أرادوا أن تهينه صبيان الطائف ومات عمه، وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيع إهانته أحد مهما كان أو أن يقلل من شأنه، لكن أرادوا إيذاءه. ومات خديجة ورأى أن القوم يريدون، نزلت سورة يوسف في هذه الآونة. فلما قرأ لحظة الانفراج ليوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. فلما رأى الملك الرؤيا قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، إلى بقية القصة التي تحفظون. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هنا الشاهد، الرسول منفعل مع أخيه يوسف، فيقول لو أنا لبثت في السجن كما لبث يوسف لاستجبت للداعي، يعني ايه؟ لأسرعت بالخروج وما اشترطت عليهم شرطا، أدبا منه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الأدب وصل لفين. يوسف ينتظر ويقول ارجع إلى ربك أنا منتظر في السجن، يعني بدل 7 سنوات يا سيدي 7 سنوات وشهر، 7 وشهرين، لكن لا أخرج إلا بعد التبرئة وبعد السؤال وبعد التمحيص، سبحان الله. فسيدنا يوسف يقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. يقول الحبيب أدبا لو لبثت أنا مكان يوسف في السجن لاستجبت للداعي، يعني خرجت معه فورا. هكذا كان يا أم سلمة، لبت الشيطان علي صلاتي الليلة، الشيطان أعمى البصر والبصيرة جاء لأخرس الخلق وأحب الخلق إلى الله وهو يصلي، فأردت أراد أن يلبث عليه الصلاة، يعني يجعل يوسوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت بخناقه حتى سال لعابه على يدي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد ليراه ويلعب به صبيان المدينة عند الصباح. فلما تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أبيت أدبا أن أتعدى على أخي سليمان. ما هذا الأدب؟ ما هذا الرقي؟ إنسان بلغ أسمى درجات الإنسانية بتعبده لله رب العالمين، سيد العابدين صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن نذكر الله في كل وقت وفي كل حين، يستيقظ الصباح يقول وأذن لي أن أذكره وأذن لي بذكره. يا سبحان الله، يعني أن يأذن رب العباد لجوارحه أن تذكر، سبحان الله. فحول حياته إلى مرتكزات 3، جعل نظره عبرا يعتبر، وجعل نطقه باللسان ذكرا، وجعل صمته فكرا، فكان في هذه الحالات يتعايش مع الكون وينسجم مع هذا الكون، فلما يمسك الحصى يسمع تسبيح الحصى لأنه تمازج مع هذا الكون، لأنه جزء منه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، كم من ضرر وسوء يحيق بالأمة، ولكن تظل أبواب السماء مفتوحة، ويظل الإنسان يدعو سواء في هذه الأيام الطيبة أو في غيرها. فأنت يجب أن تلج باب الدعاء. أي بشر إذا سألته سؤالا مرة ومرتين قد يخلق منك، رب العباد يغضب إذا لم تسأله، عليك أن تلح بالمسألة ولا تجعل الشيطان يقول لك أنت لا يستجاب لك، أنت ما زلت تدعو 10 سنوات في هذا الأمر ما استجيب لك. الله لا يمل حتى يمل العبد، فالعبد منا يجب أن يطرق باب الله عز وجل. لما استظل الكريم بعد أن سقى للبنتين قطيعهما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكان مع رب العباد سبحانه. لما شعر لوط أن قومه يريدون هزيمته في خيانة أو في سوء أدبهم مع الضيوف الذين حلوا بداره وهو لا يعلم أنهم ملائكة، يقول لهم أو آوي إلى ركن شديد، فإذا بجبريل يقول له وهو أحد الضيوف قد آويت إلى ركن شديد. يقول صلى الله عليه وسلم يعني إن أخي لوطا آوى إلى ركن شديد. ينفعل سبحان الله مع إخوانه من الأنبياء، كان كلما آذته قريش والمنافقون واليهود بالمدينة يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. سبحان الله. لما رأى ورقة في يد عمر قال ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال ورقة من التوراة يا رسول الله. قال أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله جئتكم بها، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى وعيسى حيان ما وسعاهما إلا أن يتبعاني. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللهم أقم لنا دينك يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم جنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، التلميذ العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد تلاميذه الكبار سيدنا علي أبو الحسنين رضي الله عن آل البيت، كان له جملة عجيبة أجعلها دائما نبراسا كلما ادلهمت الخطوب. كان يقول: أنا رجل أعيش على الأمل، فإن تحقق فبفضل الله، وإن لم يتحقق فقد عشت به زمنا. أنت أيها الحزين، أيها الخائف من الغد، أيها المرعوب من المستقبل، الغد والمستقبل إنما هو بيدي من يقول للشيء كن فيكون. ليس لك من الأمر شيء، أنت وأنا وكلنا، بل وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر كله بيد من بيده الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. اطرق باب الكريم. قلت لك من قبل لما قال الأستاذ لتلميذه: يا بني، إذا نبه عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال: أسجره يا سيدي، فإن عاد النباح مرة أخرى. قال: أسجره. قال: فإن عاد؟ قال: أسجره. قال: يا ولدي، هذا أمر شرحه يطول. قال: فماذا أصنع؟ قال: قف بجوار الراعي، كن مع الله، كن مع الله يكد الله معك. لا تذكر الله بالقطعة عندما تضغط في الحياة، لا، اجعل ذكر الله والدعاء إلى رب العباد عز وجل مستمرا ليل نهار، اجعله منهجا لك. أنت لو راقبت ولاحظت، لكن لو الوقت يسمح، لو لاحظت 24 ساعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لسانه يفتر إما عن الذكر أو الدعاء عليه الصلاة والسلام، رغم أن رب العباد سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله، حتى أرق مرة، قلق، حصل له أرق، يتقلب في فراشه، كان ينام ساعتين، بتحسب ثلث الليل ونصفه والضموم لبعض من 12 ساعة، لأن ليل المدينة كنهارها. سبحان الله، تجد أن الرسول ينام من ساعتين إلى 4 ساعات بساعاتنا تلك. ففي هذه السويعات البسيطة تقلب. أحست عائشة: ما لك قلق يا رسول الله؟ وهو دعاء الأرق هو الذي علمنا إياه. فقال: يا عائشة، أوقية ذهب من ذهب الصدقة نسيت أن أضعها في بيت المال، خشيت أن يقبض محمد، وأوقية من ذهب من مال الصدقة في بيت محمد. ما هذا الحرص؟ ما هذا الخوف؟ يعني ألا نعلم مديري المؤسسات على أي مستوى، المستوى الحقير أو الصغير والمستوى الكبير، ألا يتعلمون من رسول الله مثل هذا الكلام؟ ألا تعلمون من ابن عبد العزيز وضع يده على أنفه عندما قسمت طيوب أو طيب وعطور بيت المال لأن لا يريد أن يشم شيئا ليس من حقه؟ سبحان الله، يعني المؤمن من الواجب يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. يعني سعد رضي الله عنه لما قال عمر: اجلسوا واستمعوا، قال: لا جلوس ولا استماع. قال: لما يا خال رسول الله؟ قال: وزعت علينا كل واحد ثوبا، وأنت رجل طويل، من أين جئت بهذه الثوب؟ جبت منين هذا الكلام؟ من أين لك هذا؟ هو أنت يعني أمير مؤمنين، لكن ليس لك الحق في أن تطول يدك ما لا يجب. فنظر عمر: أين عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. نعم يا امير المؤمنين، هنا ليس ابوه، لا يعني هنا مقام امارة المؤمنين. نعم يا امير المؤمنين. قال اجب عمك بكل ادب، يقول له اخرس لم نفسك، انت لا تعرف من تكلم من، هذه الخيبة التي اوصلتنا الى الحضيض، نتسول من حشرات العالم لاننا ما وصلنا انفسنا بالعز الذي دافنا وهو رب العباد سبحانه وتعالى. يا عبد الله ابن عمر اجب عمك. قال يا عماه والله ان ابي اخذ نفس قطعة القماش التي وزعها علينا، لكنه لطوله اعطيته قطعة القماش التي اخذتها فاكمل بها ثوبه. جلس سعد وقال اذا نجلس الان ونستمع، وكفى هذا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. اللهم طبع العلاقات بين الازواج والزوجات وبين الحكام والمحكومين وبين الجيران وجيرانهم، انك على ما تشاء قدير. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، ووفقنا لما تحب وترضى. لا تجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيله. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من اصحابه في مهمة، فمروا على قبيلة تكره الاسلام ورسول الاسلام والمسلمين، فاستطعموهم، طلبوا من طول الرحلة طعام، ودي عادة عربية من اللؤم ان تنتظر عند العرب، يعني زمان ايام ما كانوا عرب، من اللؤم ان ينتظر صاحب البيت ان يطلب الضيف او الاتي اليه طعاما. كان العربي اول ما يجي الضيف يطعمه ويسقيه ويريحه في غرفة خاصة 3 ايام، لا يسأله لا عن اسمه ولا عن سبب زورته، تاخد بصمة عينه، بصمة ضفره، بصمة شعره، تعرف امه اسمها ايه وجدته وجدت ام اللي خلفوه، وكان متعلمة ولا جاهلة، ولما سده اتزوج سته كانت موافقة ولا مش موافقة، انت مود ده كله الى ان نأذن لك انك ايه يعني ندخلك. المهم فكانت العرب يعني فابوا ان يضيفوهم، عملوا زي الجماعة بتوع اهل الكهف. فتنحى الصحابة مروءة اعتزازا بانفسهم، طب ناس بخلاء تعمل ايه؟ فسبحان الله يرسل الله عز وجل ثعبان او عقرب يلدغ سيد القبيلة. لما ربنا يحب يعني هيالك امر يعني يولع الكون كله، بس انت خليك مع الله، الكون بيد من؟ فخليك مع، كن مع الراعي، مش الراعي قال له كده ولا والله انتوا كنتوا نايمين ولا صاحيين ساعتها؟ كان بعضكم صاحي الحمد لله. المهم يعني كنتوا في يقظه يعني ما كنتش في حلم. المهم فقالوا ان هؤلاء القوم ربما لهم رقيه، ما هو صاحب الباطل مقتنع ان صاحب الحق على حق، بس انت مش واخد بالك. واخد بالك؟ الله يبارك فيك يا ابني، كان فين دي؟ اهم صاحي الحمد لله. كانوا نايمين يا راجل. لا اله الا الله، الله يسامحك يا علي يا ماما، سامحك الله. كان مستعمل. المهم يعني فالزوجة بتقول لزوجها انت ليه تأخرت في الشغل اليوم، كل يوم بترجع عزا. قال سامحها الله زملائي ما ايقظونهم مروحين. يعني المهم يعني فصاحب الباطل يعرف ان صاحب الحق على حق. ماذا قالت الكفار لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يعني يعلمون ان الرسول على ايه؟ على هدى. لان نتبع الهدى معك نضيع. سبحان الله، ان نتبع الهدى يعني واضح. المهم قالوا لابد ان هؤلاء لهم رقية. قالوا ان سيدنا لدغ، خلاص، ونريد، هل عندكم من دواء له؟ قال اللي هو القائد المجموعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج ثلاثة الا يؤمر احدهم. لما تخرج ثلاثة في رحلة تقول مين الامير؟ ها، بس مش في التليفون، لا يعني بينكم البعض، يعني مين الامير؟ مين الامير؟ يعني لازم يكون لها قائد حتى لو تخرج انت وعيالك. ها، مين الرئيس بتاع، بلاش الرئيس، مين المعلم بتاع الايه، بتاع الرحلة دي؟ ها، مين الوسطى؟ ها، ما في كلمات مع مين الوسطى؟ خلي بالك انت، يقول انا الوسطى. الوسطى ده هو اللي يقول نريح الان، لا نمشي، لا نصلي جمع، لا نصلي كده، يعني سبحان. يبقى فيها ايه؟ ما خرج ثلاثة الا وامروا، هذه سنة رسول الله. والله يعني ما تعبنا الا لما تركنا سنته، سبحان الله. يبقى لها راس، مش ب700 رأي. في السبعينات كنت اؤدي مناسك الحج، كان سبحان الله تاه بنا السائق واحنا نازلين من عرفة ودخلنا في الصحراء، ما عرفش ودانا صحراء الربع الخالي ولا ودانا فين. الاربعين راكب حج، كل واحد له رأي، انت عارف طبعا احنا العرب كل واحد ينقسم على نفسه ثلاثة بنظرية انقسام الخلية. سبحان، سير بس يمين، روح داخل يمين الصحراء، شمال، والليل جه علينا الساعة 1 الساعة 2، سبحان الله. وكان معي رجل فاضل من ضمن المجموعة، رئيس جامعة من الجامعة، يركب خلفي، وكانت تحج مع امي رحمة الله عليها. فالمهم اتنين بس في الحافلة كلها ساكتين، رجل وزوجته، بدأت هي تسخن الايه، الموتور بتاع الراجل. يا راجل ما تقول رأيك، انت كل الاتوبيس يقول رأيه، انت ما... ليه ما تقولش رأيك؟ انت دايما انت تعيش سلبي طول حياتك. انت سخنت الراجل، سبحان الله، الراجل وصل موتوره الى 240 حصان، واذا به يلتفت اليها ويصفعها بالكف. اخونا رئيس الجامعة ورايا بيقول عشان اتدخل للهدوء، مولانا، قلت المولانا مات. الحاج دخل فين يا عم؟ احنا زي من عرفة محرمين، والله ده الحج جاب اثاره، سبحان الله. فما تسخن المهم يعني. فهل ال ال ال قائد المجموعة ده الصحابي قال ارقي لكم سيدكم على ان تجعلوا لنا جعلا. انتوا ناس بتوع بيزنس ومادة وبخلاء، نتكلم بقى بلغة الايه، ما فيه ناس كلمها بلغتها. قال ماذا نعطيكم؟ قالوا شوفوا انتوا تعطونا ايه، هل نعطوكم هذا القطيع من الغنم؟ ده سيد القوم. فماذا صنع الصحابي؟ نفث ثلاثا على المكان الذي لدغ. نفخ يعني ايه؟ نفخ ثلاث مرات. نفث يعني ينفث الانسان، يعني ينفخ دون ريق، خلاص. وقرأ الحمد، الفاتحة، بإخلاص نية. فقام سيد القوم كأنه ما لدغ، ما شاء الله. أخذوا القطيع ومشوا، فهم جائعين، لو نذبح طيب خروفين ثلاثة. قال شو اللي رقى، والله لا نأكل منه إلا أن نأتي يا رسول الله. يا سلام، يا سلام على المريدين اللي تعلموا الأدب. استنى، هل هو ده حلال؟ والله مشكوك في أمره. هل الجعل اللي أخذناه ده يعني العمل الذي يستحق أجر أو لا يستحق أجر؟ وده مال حلال ولا مش حلال نأكل؟ فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، لما يكون المريدين بهذه الحساسية في الورع، شوف المعلم لما يكون عنده حساسية في الرحمة، يقول كلوا منه واجعلوا لي منه جعلا وانا معاكم كمان، سبحان الله، عشان يفرحهم. انا بقول منه خلاص، لا وانا كمان ايه، وانا معكم. طيب ما الذي صنع الانسان المؤمن؟ سبحان الله، لما يكون صادق الوعد، البراء سافروا في الصحراء رايحين معركة، يقول يا براء يا ابن مالك نعم سمعنا فيك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله رب اشعث اغبر. اشعث اغبر يعني رجل يعني شعره اشعث ما عنده مشط في بيته يسرح سبحان الله. اغبر يعني ثيابه يعني مش قد كده. ها ذو طمرين. ذو طمرين يعني ثوبين باليين. ها لو اقسم على الله لابره. مش لو دعا لاجابه. لا شو الدرجه العاليه. يقسم على الله ان يعطيه ايه ما يريد منهم البراء. فيروح الصحابه مسكين في براء يلا توكل اقسم على الله. فيسجد لله سجده ثم يقول يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك الا نصل الى هذا الجبل الا وفتحت علينا من بركاتك. يقسم الصحابة ان ما يصل والشمس طالعة سبحان الله ولا اله الا الله. فسبحان الله الشمس مشرقة لا اله الا الله. تتلبد السماء بالغيوم وتنفتح ابواب السماء قبل ان يصل الى الجبل برا وابرارا لقسم البراء رضي الله عنه. ليهم دلال على الله. اللي له دلال على الله يسحب من الرصيد. انت ليك رصيد عند الله. الله يرضى عنك في هذه الايام الطيبة. شوف لك زوجتك واهلها واهلك لهم رصيد عندك. اذوك وتعدوا عليك اغتابوك لم يشكروا فضلك الى اخره والرصيدهم يسمح. الرصيد يسمح. الرصيد يسمح طالما ان الرصيد. طيب ان فني رصيدهم رصيدك انت يسمح. رصيدك انت. ليه؟ لان فمن عفا واصلح فاجره على من؟ ها على يا الله. لما يكون اجرك على الله تقول يا استاذ يا سعادة الباشا هتعطيه كام؟ يقول بس حملها على الله. فالرجل الكبار بيقول لك حملها على الله. يبقى اذا مش ايه ابو حنيفة الله يرضى عليك كان اذكى الاذكياء. كل مؤمن ذكي فما بال الائمة. فجاءه الامير قال لو افطرت يوما عمدا في رمضان. قال له صوم 60 يوما. قال له الا يصلح ان اعتق رقبة؟ ما بالترتيب كده اعتق رقبة الاول. ابو حنيفة عارف ان اعتاق الرقبة عند الامير ايه سهلة. قال له او قدر الامير ان يعتق رقبة؟ مش عيب عليك الامير يعتق رقبة. ده اللي يعتق رقبة المساكين اللي زي حن. لكن انت الامير سبحان الله تصوم عايز يؤدبه. عايز يؤدبه على طريقته سبحان الله. عايز يؤدبه على طريقته. فسبحان الله. فالانسان المؤمن عندما يتعامل مع الناس رصيدك انت يسمح. تعال الى كيف تناغم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء مع اخوانه السابقين. اول الدعاء سيدنا نوح 950 سنة ما امن له الا قليل. قليل. كم واحد اللي ركبوا السفينة؟ يعني المتفائلين من المفسرين 80 واحد. 80 رجل وامرأة على مدى 900. شوف اقسم 950 على 80 يطلع كل ايه؟ كل 10 سنين ايه؟ بني ادم يدخل الاسلام. بني ادم. وانت لو عطت زوجتك مرة او هي وعظتك مرة في صلاة الفجر بعدين يقول لا يا رب انا اعمل لها ايه خليها. سبحان الله. غطيه غطيه تحلو اغانيت مغطيه وسيباك. سبحان الله. المهم سبحان الله فضلت تلح عليه تلح عليه. يا ابو فلان كل الناس يا اخوة تصلي في المسجد. كل الناس دي السنة ده الشرع. ليه تصلي في البيت؟ سبحان الله. قاعد كده هو متمرد عليها. قال لها برضو الشرع بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. قالت لي يا اخويا افرش لك السجادة هنا ولا في الصالة؟ لا اله الا الله. لا اله. هو عرف داءها وعرف دواءها وداويها بالتي كانت يداه. المهم يعني هد النفوس في رمضان. المهم فسيدنا نوح 950 سنة ما امن معه دخل. متى توقف عن الدعوة؟ لم يتوقف. يعني الذين يقولون ان ايوب رئيس قسم الصبر وعميد جامعة الصبر. انا ارى ان سيدنا نوح هو عميد جامعة الصبر. ما حد يصبر 950 سنة. 900. سيدنا يونس ما احتمل قومه وذهب مغاضبا والتقموا الحوت لانه لم يقبلوه. لكن سيدنا نوح فضل صبر 950 وما توقف الا ان قال له ربه يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. يعني ايه؟ يعني مكتب التنسيق بتاع القبول اغلق، ما فيش حد يدخل الى جامعة الاسلام، خلاص انتهى. فاصنع الفلك، خلاص صنع الفلك، كلما مر يعني به ملأ من قوم سخروا منه. ليه؟ السفن تدشن قريبا من الشواطئ، قريبا من البحر بالضبط، يا ابن الله يرضى عليك، قريبا. ليه؟ عشان اول ما تخلص روح. اما واحد يدشن في وسط العراق بعيد عن الانهار وبعيد عن البحار، طب كيف يعني؟ سخروا منه. المهم هم لا يعرفوا ان تحت هذه السفينة ها سوف يكون بحرا بقدرة القادر. وفجرنا ايه الارض عيونا، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض. هنا دعا نوح ربي اني مغلوب فانتصر. بس خلاص. طيب هل دعا سيدنا محمد؟ لقد خيره ربه يوم الطائف وقذفوه بالحجارة، نزل له ملك الجبال، يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. في لحظة الغضب انت تاخد قرارات يعني انفعالية، صح ولا لا؟ يعني هو الدم يسيل من قدميه وهو بما يأمرهم، هل يريد منهم اجرا؟ هل يريد جزاء او شكورا؟ ابدا. يعني سبحان الله عايز ياخد بايديهم للخير، ولكنهم ابوا. ورغم ذلك ملك الجبال يخيره ان شئت ان اطبق عليه، لو قال اطبق لاطبق. قال لا يا ملك الجبال لا تفعل، ذرهم عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يؤمن بالله، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. زي سيدنا عمر لما سمع ليلة دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام، قال سمعنا عمر يقول يا رسول الله، وقعد جنب القبر يكلمه، طبت حيا وميتا، لو واكلت خفءا لك ما واكلتنا، لو يعني جلست على مائدة عشان تأكل مع الاكفاء اللي زيك ما تقعد معنا، احنا ازاي؟ مين احنا؟ ولو جالست كفءا لك ما جلستنا، ولو نكحت كفءا لك ما تزوجت منا، ولكن تواضعا منك صلى الله عليه وسلم اكلتنا وجالستنا وشاربتنا وماشيتنا ومازحتنا وتزوجت منا صلى الله عليه وسلم. شوف الرقي في الله في عند عمر سبحان الله. فهو بهذا الرقي يا ملك الجبال لا تفعل. سيدنا موسى لما وجد هؤلاء الفاسقين اتبعوا فرعون، استخف قومه فاطاعوه، في الاخر عمل ايه وهو ماشي؟ دعا عليهم، مش على ابن اسرائيل، لا دعا على المصريين، قال رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. يا الله سبحانك يا رب العباد. ليه؟ لانه هو اخذ بني اسرائيل معه، اتبعوه في الاول، صحيح تمردوا عليه، لكن هو دعا على من؟ على من آذاه سبحان الله، الملأ وغير الملأ. وسبحان الله العظيم، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، اني لأظنك يا موسى مسحورة سبحان الى اخر، الم نربك فينا، شوف المن، الم نربك فينا وليدة، مش احنا مربينا وكنت صغير، ها؟ ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت. شوف يذكره بايه؟ بالمن والعطاء منه وبالسوء من الاخر. هكذا الانسان الفاجر دايما يذكر، لا يذكر لك الا الايه؟ الا الشر الذي يخرج منك ساعة الغضب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه، فمنهم اللين كابي بكر وعثمان، ومنهم الشديد كعمر والقعقاع وغيره، وهكذا تتوازن الدنيا. فالرسول يعني سبحان الله تفاعل مع اخوانه السابقين سبحان الله، وتواضعا منه ليلة الاسراء والمعراج أن بعث الله الأنبياء ليصلوا خلفه، هذا أمر يفوق الوصف، وتوقفوا صفا واحدا، من الذي يؤم هذه الصلاة؟ أمر طبيعي، آدم أبو البشر. الأمر الاحتمال الثاني إبراهيم أبو الأنبياء، الاحتمال الثالث نوح أول الدعاء، لكن لا يخطر ببال أحد أن يكون آخر الأنبياء من يؤم الأنبياء. فإذا بجبريل يأخذ بيد رسول الله ليؤم الأنبياء، إعلان سبحان الله، إعلان واضح سبحان الله. ليه؟ ومهيمنا عليه. ماذا اريد ان اقول؟ انت الدنيا مليئة بميكروبات الفوضى والفيروسات العولمة والشيطنة وإلى آخره، ماذا تصنع أنت؟ تلجأ إلى الركن الشديد. لو أنك سبحان الله العظيم يقول الحديث مرسل ولكنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، ما لبس عبد ثوبا وبلغ إلى ركبتيه، يعني أنت بدأت تلبس الثوب من أعلى لسه ما وصل ركبتك، وعلمت أو علم العبد أن الذي رزقه هذا الثوب هو الله، غفر الله له ذنوبه وإن لم يستغفر. يعلم أن المعطي إيه؟ هو الله. شوف الحنان، لا إله إلا الله. شوف لماذا نعلم أبنائنا، إحنا أبنائنا وهم أطفال نقرأ عليهم بالليل كل يوم الإخلاص والمعوذتين 3 مرات وننفخ في أيدينا 3 ونمسح جسد الطفل أبو شهر وشهرين وثلاثة سنة واثنين وثلاثة، لما الولد يبتدي يحفظ نعلمه هذا خلاص. ليه؟ ليه؟ أنت بالإخلاص والمعوذات، الإخلاص هي توحيد والمعوذات تعامل البشر، تعامل المؤمن مع شرور الدنيا من شياطين الإنس والجن. فأنت بتعمل إيه؟ بتدخل في ستار الحنان الرعاية الإلهية، تدخل في حضن الرعاية السماوية. فلما تحتضنك الرعاية والقدرة بتاعت الله سبحانه وتعالى وستر الله وكرم الله لا يصيبك. سبحان الله يا مؤمن، يا مؤمن، ال ال ال ال ال الولد الصغير عندما يعبر الطريق أمه تخاف إذا عبر بمفرده، وأمه لا تخاف إذا كانت يد الطفل في يد أبيه. وضربت لكم مثل يمكن من أكثر من 10 سنوات وإحنا نشرح حكم ابن عطاء، يقول لك ولد ماشي عنده 3 سنوات أو 4 سنوات يمسك يد أبيه وانقطع تيار الكهرباء عن الحي فجأة وهجمت الهواجس على الولد. الآن تدهسنا سيارة، نقع في حفرة، ندوس في كلب يعضنا مسعور ولا غيره، فمن شدة الخوف الذي استولى على الولد نسي أن أباه بجواره. لما الهواجس ملأته وبدأ يرتعش ونسي أن أبوه معاه، عاد تيار الكهرباء فأشرقت الشوارع وأنارت وأنيرت، فتيقن أن أباه ما زال ممسك بإيه؟ بيدي، وأنه إيه؟ معه. هنا يطمئن ولا يزداد خوفه؟ يطمئن. ولله المثل الأعلى، أنت في ظلمة المعصية تظلم عليك إشراقات السماء، فإذا أضأت قلبك بقمر التوحيد وبالتوبة وبالدعاء وبالذكر علمت أن رب العباد أقرب إليك من حبل الوريد. خلاص تثق في الله، تبقى ماشي إيه؟ واثق الخطوة يمشي ملكا. ليه؟ لأنه أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما اسمك؟ هكذا الحجاج في جبروته قال اسمي سعيد بن جبير، أتقى الأتقياء وأصلح الصلاة. لو قرأت عنه يعني إن لم تكن بكيت منذ أن كنت طفلا سوف تبكي على يعني خلق هذا المتبتل العابد العظيم. قال الحجاج بل شقي بن كثير. شوف المجرم، أنت اسمك سعيد بن جبير، أنت شقي بن كثير. قال أمي سمتني سعيدا. الصالحين لا يلتفتوا إلى التافهين، لا ينبحوا مع النابحين ولا يتصعروا مع المسعورين ولا يرفصوا مع الرافض أبدا، هو راقي. قال أمي سمتني سعيدا. قال قد سعت في هلاكك. قال إن الغيب يعلمه غيرك. شوف في عز الأزمة وعز الخوف وعز جبروت الحجاج، السعيد لا ينسى التوحيد ولا ينسى أنه ثابت ورابط الجيش. أصلا يعمل فيه إيه يعني؟ ماذا يصنع فيه؟ قال أمي سمتني. قال سعد فيها لك. قال إنما الغيب يعلمه غيرك. قال لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال والله لو علمت أن هذا لك ما عبدت سواك. لما أنت معك مفتاح النار، مفتاح الجنة، كنت أعبد مين أنا؟ أعبد اللي في إيده مفتاح الجنة وأنت في يدك مفتاح. أنا خلاص يا عم نعبدك، لكن أنا أعلم أنه ليس في يدك. قال اقتلوه. يا سيب جاب النطع قطعة الجلد اللي يعني سبحانه والسيف سبحان الله العظيم، ووضع يعني خشبة على الجدار ليصلبه. فقال اخدبوه على وجهه. شوف لا يريد ان يرى وجهه الفاجر المجرم، لا يريد ان يرى وجه الصالح، وهذا من فضل الله على الصالح سبحان الله. صح. المهم فقال بسم الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال وجهوه لغير القبلة، ما تخلوش يموت على ايه يعني، اقتله بس مش على السنة يعني، ما تخلوش وجهه سبحان الله. قال فاينما تولوا فثم وجه الله، اللهم لا تسلط الحجاج على احد بعدي واجعل دمي نقمة عليه. عاش الحجاج بعدها 63 يوما، كل يوم يقوم مفزوع من الرؤية او من الحلم وهو يقول ويلي مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، يرى سعيدا في الرؤية يجري خلفه بالسيف. اقض مضجعه، اقض مضجعه، وانتهت يعني قصة وصورة الحجاج بهذا الرجل سبحانه. ليه؟ لان الانسان لما يكون موصول بالله سبحان الله، لما يخاطب الايمان مشاشة القلوب وشغاف القلوب خلاص. السحر عملوا اجتماع قالوا أئن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، ها هتعطيني أجر ولا شغلنا مجانا زي ما كنت مشغلنا فرعون؟ قال وإنكم لمن المقربين، ده كمان مش هنعتبركم درجة تانية، ده لما تدخلوا المجلس عندي نقعدكم في أول صف وهنعطيكم أجر. فدخلوا على سيدنا موسى، ها إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول الملقين. سيدنا موسى حذرهم برضو من باب النصيحة، قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ما تفتروش على الله، انتوا عارفين انكم سحرة نصابين وكذابين وقاعدين تشتموا في وسائل الـ الـ الـ السحر بتاعتكم يعني سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فاتقوا الله، فاتقوا الله فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. المهم قالوا خلاص يعني نلقي ارق 10,000 20,000، تقول بعض الكتب 60,000 ساحر، الساحة مليانة. ويوم ايه؟ يوم الـ الـ الـ الـ الزينة، ده عيد عند المصريين كان اسمه شم النسيم، المصريين كلهم اجازة وفي سور كبير والناس كلها تشاهد، وكان عدد المصريين ايام فرعون 22 مليون يعني، ما كانش عدد بسيط يعني، تقول الكتب التاريخ هكذا عندما حقق. المهم يعني وان يجمع الناس ايه ضحى. ليه يا كريم الله ضحى؟ قال لا، السحر يحب يشتغل على المسرح بالليل، لانه يغير في الايه في الاضواء، ويدخل البنت في الصندوق ويطلعها نصين من الناحيه الثانيه، بيستهبل سبحان الله، والبنت تقف تروح واقفه يقول ايه سبحان الله، استخف قومه فاطاعوه. لكن سيدنا موسى عشان حق قال وان يحشر الناس ضحى، انا عايز الحق ايه في النور، ما حدش يقول ده اصل حصل مش عارف ايه خداع النظر، لا لا لا في النور. وان يحشر الناس ضحى، واحنا الحمد لله الشمس في البلاد العربية يعني دايما مشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى. ألقوا حبالهم وعصيهم، يخيل إليه، إليه هو وصاحب الحق، من سحرهم أنها تسعى. يقال أنهم كانوا متقدمين جدا، وكانوا يصنعوا زي أنابيب بلاستيكية يضع فيها زئبق، وبعد الزبق يلقوها وهي مرنة الى ان تستقر مع ضوء الشمس مع الايحاء اللي موجود عند الشعب، في ايحاء ان ده ايه انه سحر سبحان الله. فسبحان الله العظيم، فخيل سيدنا موسى نفسه أنه قلنا لا تخف. شوف بقى هنا، هنا بقى الاكوان مع مكون قوات الطوارئ للمؤمن الذي يوحد الله. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، خافش كل ده، والق ما في يمينك، انت عندك يمين من يمين الله عز وجل وقدرته، الق اللي في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. المهم سيدنا موسى رمى العصا وبسرعة البرق تلتهم كل الحبال والعصي كلها في لحظة واحدة. اولا صاحب الصنعة يفهم صاحب صنعته، صح ولا لا؟ لما يجي لك اخواننا الجراحين، لما يجي له جراح جديد لسه واخد مسكين واخد مؤهل جديد، واقف الواد ايده بترتعش كده، يقول يا ابني انت متأكد ان خريج مدرسة الصنايع ولا طبيب؟ يا ابني ايدك بترتعش في ايه؟ انت اكيد يفهمه يعرف ان ده جراح، فالمهندس يعرف مين المهندس اللي هو والمهندس اللي مش هو، صح؟ والمحامي يعرفوا بعض، يعني اولاد الكار الواحد يعني فاهمين بعض، صح ولا لا؟ فهو الصحراء قال لا يا عم ده مش ممكن يكون ده سحر. فورا مع بعض خروا ساجدين. فرعون طبعا الله الله الله الله الله، ده جبتك يا عبد المعين تعني، ها يا خبر ابي الله الله الله الله سبحان الله. راح ايه خروا سجدا. فورا لازم التهم، التهم مجهزة مسبقا يعني، جاهزة التهم معلبة. غير ايه؟ ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة، انتوا الحكاية دي تمثيلية بس انتوا بتتنفذوها دلوقتي، عملتوا بروفة في المدينة، ها جوا المدينة وجين تعملوا الايه، ان هذا مكر مكرتموه. وبعدين بدأ التهديد، لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف، كل واحد نقطع له ذراعه اليمين ورجله الشمال، والثاني ذراعه الشمال ورجله اليمين، ولو صلبنكم في جذوع النخل. يا مش على شو الاجرام، مش على جذوع النخل، لا هخليك انت والنخل حته واحده. شوف شوف التعبير القراني، ولا القران عجب يا اخي، اقرا القران وخلي بالك انت بتقرا ايه، انت مش تقرا الصحيفه. لا لو في جذوع النخل جوه الجذع، يعني تلتصق في الجذع سبحان الله، ولا أصلبنكم في اليوم ولا تعلمون سبحان الله أيونا أشد عذابا. واحد شوف بقى الإيمان لما يدخل القلوب، هي قضية سعيد وقضية السحرة وقضية المؤمنين وقضية خباب رضي الله عنه وكل المؤمنين، ماذا يقولون؟ قالوا اقض ما أنت قاض، أنت تصدر قرار بالقتل وبالصلب وبال اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. كل اللي تقضيه مش حكم، لا ده الحياه الدنيا كلها خدها لك، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. اتريهم كانوا ايه مكرهين؟ لا اله كمان مش بيشتغل باختياره، لا مش يعني ما فيش اختيار فيها، ده بالامر يشتغل ساحب. اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. امر الجنود ببداية القتل والصلب. كل العملية دي اخذت كم كده تحسبها على العداد مرة، وانا اقرأ الايات وكنا ندرس لاولادنا بتوع معهد الدعوة زمان ايام ما كان فيه شيء اسمه دعوة يعني او معاهد الدعوة، المهم يعني كنا نقول لهم عد يا ابن على العداد كده الكلام ده ياخد كام، طلع ياخد من 4 إلى 6 دقائق خلاص. بس صبروا وامنوا من 4 إلى 6 دقائق، ها حازوا بها جنة الى الابد. اللهم احسن خاتمتنا. فانت عايز الايمان لما شوف اذا هزتك الاحداث اذرع الى ربك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احزنه شيء فزع الى الصلاة، نادى على بلال ارحنا بها يا بلال. يا الله يبقى ال- ال- ال- ال- الانسان المؤمن بهذا الصدق وبهذه الطريقة. ولذلك ان لما عبد الله بن ابي فضل يثير مشكلة بين 2 من الصحابة، واحد انصاري واحد من المهاجرين، هم راح ايه يا قوم الى السلاح. يا الله الى السلاح، هم سبحان الله. فالرسول ركب فرسه سريعا عندما اخبره زيد بن الارقم الله يرضى عليه، وكان شاب صغير، قال يا رسول حصل كذا كذا فجري. فسيدنا خباب قال يا رسول الله ما لك تركب الفرس في وقت يعني عجيب، انت فين ده وقت مش خروج مش من تعودك؟ قال الا تدري ماذا قال هذا، يقصد عبد الله وابن ابي، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يعني يقصد ايه يعني انه هو الاعز يعني وسبحان الله العظيم. والله لقد وسعتم لهم، شوف بيشحن الانصار بقى، لقد وسعتم لهم وضيقوا عليكم المدينة واطعمتموهم وشاركوكم في الطعام والمسكن والمال، حتى اذا يعني توطد الامر لهم كانوا كما قالت العرب سمن كلبك يأكلك. يا ابن الذين سبحان الله، شو سمن كلبك ايه يأكلك. فاتشحن انت النقص ده، في ناس بتشحن ناس، لا اله الا الله يا عم اهدى الله يرضى عليه. المهم تيجي واحد كده ابن عمك يقول له يا عم صلي على رسول الله، يقول لك مصلي عليه قبل ما اشوفك، لا اله الا الله يا رجل، واحد الله واحد الله لا الله ده في ايه. فسبحان لا تذكره في هذه اللحظة. المهم سيدنا خباب عاقل، لما لقى الرسول يعني متأثر من الموقف ومن عبد الله بن أبي قال يا رسول الله اعذره. يا الله يعذره كيف؟ قال لقد جئت وقد أعدوا له الخرز، كانوا بيجهزوا التاج اللي هيلبسه له عشان يكون ملك على المدينة، حتى جئت فشعر أنك تنافسه وأخذت منه ما يريد. يبقى كل نفاق عبد الله بن أبي نتيجة الايه؟ عايز يبقى ملك على المدينة. لا إله إلا الله. يا الله الحسد يا ستار يا رب يضيعك. الله يرضى عنك، راجع نفسك قول أنا أحسد مين وليه أحسد وعشان إيه؟ أنا فلان؟ طب ما اللي أعطاه يعطيني، اسأل الله من فضله. لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيبه مما اكتسبه وللنساء نصيبه مما اكتسب، ثم قال ربنا واسألوا الله من فضل. هل خزائن الله نفدت؟ ابدا والله، والله ابدا. بس انت مد يدك للكريم سبحانه. مش احنا من جمعتين قلنا كان امنا هاجر عايزة بس كأس من الماء تسقي به الولد الرضيع، وربنا يفجر لها ايه شيء يعني يفوق عقل الانسان. يعني رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. سبحان الله، يداه صحت يعني يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله يخلي الاقرع ابن حابس اللي هو احد المسلمة الفتح. مين مسلمة الفتح؟ اللي ما اسلموا يوم الايه؟ يوم فتح مكة. لما رجع من حنين واخذ الرسول الغنام بتاع حنين وغطفان، فالاقرع ده ملياردير اصلا، غني غني، ولكن قلبه لسه ما الاسلام ما دخلش فيه. فقال ارأيت يا محمد يا رسول الله، واسلم خلاص، الى هذه القطعان من الغنم التي بين الجبلين؟ قال اتحب يا اقرع ان يكون لك مثلها؟ طب انت عندك 5 مليون، تحب تاخذ كمان 2؟ ها زي كده يعني. قال نعم. قال هي لك. الاقرع ده يتبع 10,000 رجل اذا انتدبهم للقتال لا يسألونه اين هم ولا كم هم. شوف تخلي بالك انت، لا انت نمت مني خالص. المهم يعني حد صاحي معايا؟ انا خلصت خلاص يا عم، من الجمعة للجمعة يعني. في المهم ايام رحمة الله على 70s و80s و90s تأعطي ترويح، كنت اصلي بالناس جزء واربع ركعات وبعدين نقول درس نصف ساعة، وبعد الوتر نفضل ندعي سبحان الله، ونرجع للتهجد الساعة 1 بالليل ونقرأ 3 أجزاء ونعطي درس، ونستنى صلاة الفجر ونعطي درس. سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله تسليم مفتاح لا إله إلا الله، وانا زي ما يقولوا كده في لغة المقاولين والمباني سبحان. والناس كانت صامدة معانا، حتى والله بتوع المرور كانوا يجوا ينظموا المرور في الفجر عند المسجد من زحمتنا، واللي حاضروا عارفينه سبحان الله. لكن الحال ما يدومش يعني. المهم ما علينا. المهم ده بس بتذكر ايام الخوالي، ذكرتني بالطعن وكنت ناسية. فالمهم سبحان الله، انا كنت بحكي لك عن ايه؟ انا شفت نايمين مريم. انا واثق. نعم. فالاقرع قال هي لك. رجع الاقرع الى قومه قال اسلموا، ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فدخل الناس في دين الله افواجا. الرسول له نظرة، هي مش رشوة، لا، هو انت انسان بيحب المال، اديه اخي، واحد يحب الفخر اعطيه. عندك عم كده كل ما يزورك يعني شايف انك يعني اي كلام، تولد فاشل، اصل ابوك كان رجل عامل، يقول له سلام يا عمي، انت الباقي ربنا يبارك فيك يا عمي. الله، تفضل تترحم عليه لغايه ما يمشي وياخذ الشر ويمشي. ومال خالك جاي يعمل لك منظره وسبحان الله يا سيدي تحمله، اخوك نفس القضيه. فالاقرع سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول نحن في ايام الدعاء والذكر، ولكن هل الدعاء والذكر باللسان؟ لا، نقي قلبك واطلق لسانك يستجب لك ربك. وبارك الله فيكم، صافحتكم وسلمت عليكم وقبلتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.